بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من المسائل المهمة في أبواب الفقه مسألة لحوق النسب. لحوق النسب، يعني إيش لحوق النسب؟ يعني عندنا ولد، هذا الولد ينسب لمين؟ من أبوه؟ واضح؟ هذه المسائل يفرقها الفقهاء في أبواب عديدة، منها الكلام في باب اللقيط، منها الكلام في باب اللعان، وهو أكثر ما يفصل فيه في مسائل لحوق النسب باب اللعان. ولم يذكر الناظم وفقه الله ونفع به بعض المسائل المهمة في لحوق النسب، ومن هذه المسائل التي يترتب عليها مسائل عديدة، لا سواء في الطلاق أو في مسائل العداد أو في غيرها، هي مسألة أقل الحمل وأكثره، وهي تذكر هنا. وقد ذكرتها بقولي والحمل من 6 أشهر يرعى، إذن أقل الحمل يبدأ من 6 أشهر، لا يمكن أن يكون حملا ويولد حيا حياة صحيحة إلا إذا كان 6 أشهر، إذن أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين. لذا قلت والحمل من 6 أشهر يرعى، ل4 سنين أعني الأكثر، إذن أكثره 4 سنين. هذا الذي يذكره الفقهاء ويرتبون عليه مسائل. وهذه المسألة من الناحية الطبية فيها كلام للأطباء، يقولون أنه ما يمكن يزيد عن 9 أشهر إلا إلى يعني أسابيع. وعلى كل حال، هذا الذي ذكرناه في الأول هو الذي يقرره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. طيب، ما ثمرة ذلك؟ إذا قلنا الحمل 6 أشهر، رجل تزوج امرأة وبعد زواجه بها جابت الولد بعد 2 شهر ولد سليم معافى، هل يمكن أن يكون ولده؟ أن يكون هذا ولده؟ لا يمكن. واضح؟ لو أن رجلا فارق امرأته وطلقها وبانت منه، وبعد البينونة ما تزوجت، وبعد 5 سنوات أتت بولد، هل هذا ولده؟ ليس ولده، لأنه لا يمكن أن يكون منه، إذ أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين. طيب، بناء على ذلك نقول فيلحق النسب للشخص مع إمكان وطئه مع احتساب هذا الزمن. يعني إيش؟ زيد تزوج هندا يوم 1 شوال 1430 هجري، طيب، وهو في مكة وهي في الصين. طبعا هذا في زمن الفقهاء الأولين أقل ما يمكن قطع هذه المسافة فيه ممكن شهر مثلا، جيد. فنقول هذا الرجل لا يمكنه أن يطأها إلا بعد 1 شهر من العقد. طيب، فإذا لم يذهب إلى تلك البلد لا يمكن أن يطأ. فلو أن هذا الرجل جالس في مكة وتلك المرأة في الصين، وبعد العقد، طبعا عقدوا عليها من خلال ولي مثلا، وبعد 6 شهور أو 7 شهور جابت ولد، هذا الولد ولده؟ نقول ليس ولده، ليس هذا ولده. لماذا؟ لأنه لم يمكنه الوطء أصلا. طيب، فإذا راح للصين، وصل للصين بالسلامة في يوم 1 رمضان في السنة التي بعده. طيب، متى اجتمع بها؟ 1 رمضان. متى يمكنه الوطء؟ 1 رمضان. فإذا أتت بولد بعد 1 رمضان بعدها ب6 أشهر جابت ولد، فهو ولده. واضح؟ إذن فيلحق النسب مع إمكان وطء مع احتساب ذا الزمان اللي هو 6 أشهر أو 4 سنين. طيب، رجع إلى مكة وجلس في مكة 20 سنة، واضح، أو فارقها وطلقها وبانت منه ثم أتت بولد بعد الفراق ب3 أشهر، قال لا هذا ليس ولدي، نقول بل هو ولدك، لأن أقل الحمل 6 أشهر وهذه أتت بالولد بعد 3 شهور من الفراق. أما لو أتت بالولد بعد الفراق ب5 سنين أكثر من 4 سنين فإنه ليس بولد له. هذه بعض مسائل لحوق النسب فذكرناها في هذا الموضع، والمسائل المتعلقة بلحوق النسب متعددة وكثيرة لا يتسع لها مثل هذا المختصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.